1436. ولا شك أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى لعبادته، ولن يستطيع العبد أن يعلم كيفية عبادته جل وعلا إلا عبر كتبه ورسله. ولذلك عنا المسلمون قديما وحديثا بمادة العقيدة، لأنها تتعلق بشيء معلوم وهو الله تبارك وتعالى. وهذه المادة هي تجعل العبد مستريح هذه البال، منشرح الصدر في الدنيا والآخرة. وكتابنا بإذن الله تبارك وتعالى هو كتاب لمعة الاعتقاد، وكان يحتاج إلى أن نتكلم عن الموفق صاحب الكتاب، وأن نتكلم عن يعني مقدمة لهذه المادة العقيدة، ولكن إن شاء الله نجعلها في مرة أخرى، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مباشرة في الكتاب. وقبل أن نبدأ سنرسم رسما يبين لنا محتوى هذا الكتاب قبل دراسته. بسم الله. باسم كتاب لمعة الاعتقاد أو الاعتقاد أو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وهذا محتوى الكتاب. أول شيء الكتاب عبارة عن مقدمة، وسنتكلم عن المقدمة. ثم بعد ذلك كلام العلماء في تقرير الأسماء والصفات. العلماء تكلم عدة علماء، الإمام أحمد، الشافعي، الأوزاعي، عمر ابن عبد العزيز إلى غيره. ثم بعد ذلك تكلم موفق رحمة الله عليه على الصفات، وانقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية، وهناك تقسيم آخر سيأتي كله إلى صفات وجوبية ووجودية وصفات سلبية منفية. ثم تكلم موفق رحمة الله عليه أيضا على الإيمان وتعريفه وزيادته ونقصانه. ثم تكلم أيضا رحمة الله عليه على القدر ومراتب القدر، مراتب القدر. ثم تكلم أيضا عن السمعيات. السمعيات يعني إيه؟ يعني التي تتلقى عن السمع المحض، يعني لطم موسى عذاب القبر، ما يحدث في الآخرة وتواجعها، هذه لا نراها، لم نراها، فهذه سمعيات محض. السمعيات مثل لطم موسى للملك، مثل الإسراء والمعراج، مثل عذاب القبر، يعني اليوم الآخر وما يتعلق به. بعد ذلك تكلم على حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، نتكلم عن ولاة الأمور، ثم بعد ذلك نتكلم على المبتدعة وموقف السنة منهم، ثم أخيرا نتكلم على موضوع وهو الكلام على الاختلاف في الفروع. دخلنا محتوى اللمعة، محتوى الكتاب يعني الذي أمامكم ده رسم تفصيلي أو رسم مجمل يعني لكلام الموفق. وطبعا لا شك إن هذا الكتاب على صغر حجمه إلا أنه جمع كثيرا من مادة العقيدة، يعني حتى يسميها اللمعة، اللمعة اللي احنا بنشرح هي من البلغة، يعني كأن الإنسان يأكل قليلا يتبلغ به. نفس الكلام هو رحمة الله عليه أتى بأمور كثيرة في المعتقد مع أدلة ناصحة ظاهرة واضحة، ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أثنى عليه وحاكى كتابه على العقيدة الوسطية، هي محاكاة على لمعة الاعتقاد. وإن كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني قد أعطى كثيرا من الأدلة ومن الترتيب والتنظيم أفضل، ولكن موفق كان في وقت يعني أيضا كان فيه ظهور للمبتدعة كما كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب ده رسم التفصيل يا اخوانا، المقدمة هيتكلم فيها في عدة أشياء نشرحها. أنا هدخل براعة الاستدلال واتكلم على صفات لله ثبوتية وصفات سلبية، وتكلم على العباد وهنتكلم العباد وما هو الكلام عن العباد إلى غير ذلك، كل ده في المقدمة. ثم بعد ذلك بدأ الذي قال أن نتكلم عن أسماء الصفات، بعد أن تكلم وأتى ببعض الأدلة ذكر كلام لهؤلاء ولغيرهم عن تقرير هذا المذهب العظيم العظيم ومذهب السنة جماعة، ثم بعد ذلك أتى يفصل فيما أجمل، يفصل الصفات ويأتي بالكلام عن الصفات. انتهى من الصفات والكلام عن الصفات، تكلم عن الإيمان، على الإيمان، لأن لا شك لا يؤمن إلا من عرف، ولا يحقق الإيمان الذي هو إيمان كامل مكتمل إلا من عرف. وكل ما يزداد الإنسان معرفة ربه بأسمائه وصفاته كل ما يقوى إيمانه وتقوى استقامته. بعد ذلك تكلم عن القدر، يعني حتى العلماء يقول أخواننا بعض العلماء يقول أركان الإيمان الستة المعروفة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكان يقول أن الله تبارك وتعالى أنزل كتبه، الإيمان بالله وملائكته، أنزل كتبه عن طريق الملائكة لرسله. جميل يا أخوانا، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو أنزل الكتب، الإيمان بالله أنزل كتب، الكتب عن طريق رسله أي الملائكة، الإيمان بالملائكة للرسل الذين هم البشر. طيب إذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وإيه؟ واليوم الآخر ليحذره وينذره من اليوم الآخر ما يحدث فيه، ويرغب أهل الطاعة. فإذا دخل أهل الجنة ودخل أهل النار عياذا بالله من أهل النار، فقد تم قدر الله وهو الأخير، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. المحاكاة على هذا، وإحنا إن شاء الله نبدأ نتكلم عن المقدمة شيئا فشيئا. طيب المقدمة فن وهي كتاب لمعة الاعتقاد، يعني 1 2 3 4 هذه في نتكلم عنها. لمعة تأتي على معنيين، تأتي على شدة الإضاءة واللمعان والظهور، كما تقول هذا سيف لامع يلمع، وكذلك يعني كثيرا ما يطلقها العرب على لمعة الفرس، الفرس الذي هو أسود، فإذا ظهرت فيه بقعة بيضاء كانت ظاهرة فتسمى لمعة الفرس. هذا واحد. الثانية اللمعة هي البلغة من العيش، أي الشيء القليل الذي تتبلغ به لكي تصل. ولا شك أن الموفق رحمة الله عليه في كتابه اجتمع المعنيان، اجتمع اللمعان والظهور والوضوح وقوة الأدلة مع قلة الكلام، فهي فعلا كلام قليل يبلغك إلى المعتقد الصحيح. لمعة الاعتقاد، الاعتقاد يا أخوانا من العقد، وهو الربط والشد والاستيثاق والإلزام. كمن أراد أن يربط شيئا فأنا أقول له إيه؟ إحنا عندنا يقول اعمل عقدة، يعمل عقدة لكي يتقوى ويحكم الربط. نفس الكلام في القلب، القلب يفعل هذه العقدة عقدا جازما لا يخالطه شك ولا ريب في الإيمان بالغيبيات وبالسمعيات وبكل ما خالف فيه عليه الصلاة والسلام وبكل ما خالف فيه أهل السنة أهل البدع. يعني تجد في العقيدة مثلا يقول إيه، ونرى المسح المسح الخفين. طب مسح الخفين إيش دخل في العقيدة؟ هو أمر فقهي؟ لا، هو قالوا ذلك لأن حدث مفاصلة بين أهل السنة وبين الشيعة، فمن أجل المفاصلة رفعت الراية، فكان يقول ونرى المسح الخفين. فكل أمر يكون فيه غيب أو مخالفة صريحة واضحة علم من أعلام أهل السنة فيدخل في باب العقيدة. بعض العلماء يقولون يا أخوانا العقيدة هي تنفيذ الأمر وتصديق الطلب. بعض العلماء يقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكل والسمعيات والغيبيات وكل ما خلف فيه أهل السنة البدعة والأمر سهل. طيب لمعة الاعتقاد الهادي أي الدال، أي الدال الهادي هو الدليل والمرشد، أي الدال الذي يرشد إلى سبيل الرشاد. إلى سبيل يعني إلى طريق الرشاد، أي الحق والخير والرشد والصلاح والفوز والنجاة سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة. فهي فعلا هو وفق الموفق بتوفيق الله أنه اختار هذا العنوان لما فيه من مطابقة لكتابه على صغر حجم الكتاب. يعني حجمه صغير جدا يا أخوانا، لكن جمع أشياء كثيرة جدا في المعتقد. طيب ثم قال بعد ذلك الموفق، هذه خلصة يا أخوانا أمسح هذا. قال الموفق بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، ولنا إن شاء الله يعني أخوانا الأمر سهل، تطولوا بالكم علينا إن شاء الله، وإحنا هنشرح راحتنا خالص وهنجري برضه، يعني مش هنشرح وبالله هنشرح ونجري ونفهم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إحنا أول شيء نتكلم عن المقدمة شوية. المقدمة طبعاً اتكلمنا عن المقدمة، هي مقدمة من؟ ابن خدامة رحمة الله عليه. طب المقدمة تحتها عدة أشياء. المقدمة تحتها عدة أشياء. الكلام معانا بسمة، واحد اثنين براعة استهلال، ثلاثة الصفات السلبية، أربعة الصفات الثبوتية. بعد ذلك في العباد والكلام، الكلام على العباد والعبادة سريعا. طب أول شيء خلنا نتكلم عن البسملة. البسملة هي الله الرحمن. طبعا هنشرح الاسماء يا اخواننا باستفاضه شويه، ايه دي تنشئ في اي كتاب سيشرحه، فلذلك هنشرحها المره هذه وبعد كده نحل على شرحها باذن الله. طيب البسمله والكلام عن البسمله يا اخواننا، الكلام عن البسمله وقراءه الاستدلال والصوره السيئه واللي بالحمد الشكر والمدح. طيب احنا قلنا يا اخوانا لمعه الاعتقاد باعتبار لمعه باعتبار الاعتقاد، ده العلماء يدخلون باعتبار المفردين، يعني كلمه الحمد رحمه الله، فاذا اجتمع قلت باعتباري لا خبرا على هذا الفن او علما على هذا الفن. ونفس الكلام اللي احنا قلنا يعني ان هي يعني ادلتها واضحه وصريحه وظاهره وقطعيات الدلاله. طيب لماذا بدا المصنف اخواننا بسم الله الرحمن الرحيم؟ لماذا لم يبدا الحمد لله على طول كما هو فعل بعض المصنفين؟ لا شك ان عندما احنا اخواننا نريد ان نعلم ان اي كتاب يدرس اي كلمه للمصنف خاصه اذا كان من القدامى فهو يتحلى بالكلمه وله مغزى، ويعني كما نقول يضع يرتب يرص يضع الكلمه ويعرف هذه الكلمه وضعها لماذا، اغلق ابواب معينه وبهذه الكلمه. فهو لماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ اولا هذا تأسيا بالكتاب العزيز، انت قبل ما تقرأ اي سورة عندك في المصحف قبل فتح بسم الله الرحمن الرحيم، السورة الوحيدة التي ليست فيها افتح بسم الله هي سورة براءة التوبة. طيب اذا تأسيا بالكتاب العزيز. الثاني يا اخواننا ايضا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، عندك البخاري من حديث ابن عباس حديث هرقل الطويل مع ابي سفيان، وانه اتى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الى هرقل عظمه، وبدا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه. اذا تاسيا بالكتاب العزيز، وتاسيا ايضا بفعل رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كذلك يا اخواننا اكثر المصنفين على الاتيان بالبسمله في كتبه. طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم احنا الان ندرس او نقرا او ناكل، فهل نقدر فعلا ام اسم ولماذا؟ يعني هل نقول بسم الله ابتدائي او ابتدئ، بسم الله قراءتي او اقرا؟ العلماء اخواننا يقولون الأصل في التقدير أن يكون فعل. طب لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العمل للأفعال، يعني أنت الآن فعل ماضي رايح تشفعل فعل أمر فعل مضارع، لكن عند أن تأتي باسم يعمل عمل الفعل لابد أن يكون له علة، صفة، اسم فاعل، اسم مفعول، ليس الأصل. أنت تسأل لماذا هو احتاج إلى أن يعمل عمل فعل؟ لأنه له علة. أما ده فرع، يعني العمل في الأسماء فرع، لكن الأصل العمل في الأفعال. لا تسأل إذا جاء فعل احتاج إلى فاعل، لا تسأل، ده الأصل. طيب هل الفعل هذا الذي هو الأصل، أنا إحنا دايما أخواننا نحب إذا تكلمنا مثلا عن بسملة مثل هذه هنروح برضو نفس اللي إحنا ما فعلناه فوق نتكلم، هنتكلم مثلا لماذا بدأ، لماذا بدأ بها؟ طيب هل نقدر فعل أم اسم ولماذا؟ ما احنا قدرنا فعل وعرفنا. طب هل الفعل يكون عام أو خاص؟ يعني إيه؟ يعني أنا الآن أقرأ، ما ينفعش أقدر أقول بسم الله ابتدئ، انا ابتدئ في ايش؟ لكن انا اريد فعل يكون ادل على المقصود على ما اريد، بسم الله اقرا، اكل بسم الله انا بسم الله انا مفهوم اخوانا؟ يعني ملا بها كلمنا ونخط الفعل خلنا لماذا؟ والفعل لابد يكون خاص وليس عام. يعني ايه؟ يعني انا ما اقولش بسم الله ابتدئ، هذا عام ابتدئ ملا، لكن لو قلت بسم الله اقرا خلاص كده انا خطرت خاص لما اريد، اريد من قراءه من اكل من نوم من مشي من اي شيء. طيب وهذا الفعل لماذا لا يظهر في البداية؟ طب أنا الآن أريد أقرأ، لماذا ما أقول أقرأ بسم الله؟ لا، العلماء قالوا عدم تقديم الفعل وعدم ظهور الفعل لفائدة، وهي أولاً الحصر والقصر، لأن يعني تقديم المعمول أو تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. يعني أفهم، ومعروف أن المبتدأ يأتي أولاً والخبر يأتي بعد المبتدأ، صح يا أخوانا؟ فإذا قدم الخبر على المبتدأ ده غير الطبيعي، إذن له شيء، وهو العلماء يقولون يفيد الاختصاص، تقديم ما حقه التأخير أو تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص. يعني إيه؟ الله عز وجل يقول في كتابه له الأسماء الحسنى. طيب هو الأسماء مبتدأ، حسنى خبر، وله مفروض الأسماء الحسنى له، ده جر ومجرور متعلق، ده صفة قصدي، ده جر ومجرور متعلق خبر، الأسماء الحسنى له أي كائنة أو مسخرة له. طب لماذا قدم ربنا الخبر الذي هو مؤخر جعله مقدما لفريد أخوانا؟ ألا وهي الحصر والقصر، أن الأسماء الحسنى الكاملة في الحسن هي لا تكون ولا تجد ولا تمر إلا لمن؟ إذا نظرت كيف التقديم ماذا فعل؟ حصر وقصر، ألس نفس الكلام، تقديم الجار والمجرور على الفعل يفيد حصرا وقصرا، أنك إذا فعلت شيئا لا تفعله إلا وأنت مستعينا متبركا ببسم الله تبارك وتعالى. طيب اللي كذلك الفعل خلاص قلنا، قلنا يعني قلنا لأنه تقديم واحد، اثنين ايضا لا تقدم على اسم الله شيء، لا تقدم فعل على اسم الله ابدا. يعني ما قالوا فائده التاخير للحصر والقصر ولانه لا يقدم على اسم الله شيء، يعني لا تقول ابدا بسم الله، لا تقدم شيئا على بسم الله، لماذا؟ للحصر والقصر. طيب الباء كلمة بسم، العلماء لهم أقوال إخواننا، وهي خلاصتها أن الباء تفيد استعانة وتبركا والتصاقا، أي أنني أستعين في أكلي بسم الله، أستعين في شربي، أستعين في قراءتي، أستعين في تدريسي، أستعين في أي عمل أعمله بسم الله متبركا بسم الله تبارك وتعالى. شك أن أسماء الله هي بركة، فإنها لا توجد على قريب إلا ويكثر، ولا تأتي على مريض إلا ويشفى بإذن الله تبارك وتعالى. عندك الأحاديث الكثيرة في إطلاق بسم الله عند الأكل وعند الجماع عند الذبح إلى غير ذلك كما هو مبسوط في موضعه. طيب كلمة اسم العلماء قالوا يتأتي على شقين، إما من السمة وهي العلامة، وإما من السمو وهو العلو. يعني كلمة اسم دي أخوانا، إما من السمة وهي العلامة، والذي ذهب البديع يجد خاصة في بلاد الحجاز واليمن ان كل واحد عنده ابل يعمل لها وسمه هي علامه معينه هذا من السمه وهي العلامه. والاسم من العلو والارتفاع. ولا شك ان اسماء الله كلها عاليه مرتفعه حسنى تبارك وتعالى. طيب بسم الله هذا لفظ الجلاله الله تبارك وتعالى. وهذا الاسم قلنا لا يسمى به الا الله جل وعلا. وهذا الاسم كل الاسماء تابعه له جل وعلا. يعني الله عز وجل يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم. فيش ايه تقول الحي القيوم الله لا. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. إن لله 99 اسم. قالش إن الرحمن. هذا الاسم حتى بعض العلماء قال أنه اسم الأعظم لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الاسم الأعظم. طيب الله هو القول الراجح أنه مشتق. يعني يا أخي يعني أنا عندما أقول زيد اسم جامع اسم صفته ايه اسم مثل ليس. لكن لو قلت الغني اسم لكن له ايه صفه الغنى مثلا. اسماء الله تبارك وتعالى هي مشتقه اي لها صفات. واشتقاقه على قول اهل السنه من اين ياله فهو مألوف اي معبود. القول الراجح هو ذات الله له صفة الألوهية. الألوهية أي العبودية أي أن الجميع يعبده تبارك وتعالى إما عبادة اختيار كما هو للمؤمنين وللرسل وللذين استجابوا وإما عبادة قهر وعلم وإحاطة هي للكافرين ولغيرهم. طيب لا يسمى به غير الله. كل الأسماء تابعة له حتى أنه في قوله تبارك وتعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. العلماء لم يقولوا صفة بل قالوا عطف بيان. لماذا يا أخوانا؟ لأن كل الأسماء تابعة لهذا الاسم العظيم. طيب بسم الله الرحمن. الرحمن اسم آخر. إحنا عندنا قواعد لعلنا إيه ناخذها كده مره سريعه القواعد المثبته كده ناخذها مره او مرتين. من ضمن القواعد هذه يا اخوانا ما من اسم لله الا وتضمن صفه. يعني ايه؟ يعني ما في اسم ثبت لله. يعني انت عندك اول قاعده ان الاسماء الحسنى بالغه في الحسن غايتها وكمالها. طب ايش معنى الاسماء الحسنى؟ هي لا تكون حسنى الا اذا كانت متصفه بصفات عليا. يعني اذا قلنا الله تبارك وتعالى اسمه العليم فيتضمن صفه ايش؟ العلم. هذا يا اخوانا اذا قلنا تضمن صفه العلم فهو يعلم كل شيء. يعلم كليا والجزئيات. الغيب عنده شهاده جل وعلا. عالم الغيب والشهاده. يعلم يعني النمله السوداء على الصخره الصماء في الليل الظلام. يعلم السر هو أخفى من السر. يعني يعلم الذي يكنه القلب والذي لم يأتي على خاطر القلب يعلمه الله تبارك وتعالى أنه سيأتي. يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني إيه؟ يعني يعلم جل وعلا المستحيلات حتى لو وقع يعلمه الله كما قال الله تبارك وتعالى عن الكافرين ولو ردوا مع انهم لن يردوا هم في النار مخلدون. قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني لو ردهم الله لرجعوا الى ما هم عليه. ولذلك العلماء يقولون يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. العلم الشامل كان سياتينا الكلام عنه. طيب الرحمن اخونا على وزن فعلان. يعني ايه؟ الوزن ده في اللغه طبعا القران نزل بلغه العرب، ولذلك الصحابه اخواننا ما كانوا يحتاجوا يدرسوا كتاب في النحو، لا هم اقحاح القران ينزل يعلمون المعنى، ولذلك ما استصعبوا شيئا في كتاب الله، يعني لم ياتي عن احد من الصحابه انه استصعب او انه سال عن شيء في الاسماء والصفات ابدا. ليه؟ هم امر ظاهر واضح، وكذلك عند الكافرين. ولو كان هناك استشكال او نقص عياذا بالله لطار به الكافرون كل ما طار. الرحمن على وزن فعلان، فعلان هذه الصيغه عند العرب تفيد ابتلاء وسعه، يعني الرحمن اي رحمته كما قال ربنا عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء. عندما نقول رجل شبعان اي قد امتلأ شبعا، رجل ريان قد امتلأ ريا، رجل غضبان قد امتلأ غضبا، هذا الوزن. كذلك الرحمن يا اخوانا لا يسمى به غير الله الرحيم كما قال ربنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما، وكما قال ابن القيم ولم يجد قط وكان بالمؤمنين رحمن، لا ابدا الرحمن على وزن فعلا. وغالبا اذا كلما زادت حروف المباني زاد المعنى، يعني الان حروف الرحمن اكثر من حروف الرحيم، يعني مثلا 1 2 3 4 5 6 7 الرحمن 1 2 3 4 5 6 إذن هذه حروفها أكثر صح؟ غالب الحروف يا أخوانا غالب الكلمات التي حروفها أكثر هي تفيد معنى زائدا، ولذلك كما قلنا هي فعل على وزن فعلان لم يكن رحيم على وزن فعيل كفعلان لم. احنا بنقول غالب لان فرق بين حاذر وحذر، حاذر اكثر في الحروف لكن حاذر اقل، ومع ذلك حاذر هي معناها اوسع من حاذر، فلذلك بنقول غالبا. غالبا لا يجوز التسمي باسم الرحمن، ولذلك اخواننا صاحب اليمامه مسيلمه عندما سمى نفسه رحمن اليمامه فتصر بلا بسربال لا يذكر الا ويقال مسيلمه ايه كذاب وكذاب، لأنه سمى نفسه باسم لا يسمى به إلا الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. رحيم على وزن فعيل، ويجوز أن يسمى به غير الله. بعض الناس يعني سيأتينا هذا فقط بوزن الأسماء والصفات، هل يجوز أن يسمي؟ نعم، الله تبارك وتعالى ذكر أن له ملكا هو الملك، الملك القدوس، ومع ذلك قال في كتابه أيضا وقال الملك ائتوني به، سمى نفسه هو السميع البصير، وسمى يعني العبد خلقناه من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا، فالله عز وجل سمى نفسه وسمى عباده بنفس الأسماء، لكن شتان وفرق واسع ولون كبير بين اسم العبد واسم الرب. هذا خاص، اسم العبد خاص بعجزه، واسم الرب خاص بكماله جل وعلا، اسم العبد خاص بفقره، واسم الرب خاص بغناه وعدم احتياجه تبارك وتعالى. وسنتكلم بعض الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اخوانا يعني فروق بين الرحمن والرحيم، الفروق هي ده على وزن فعلان وهذا على وزن فعيل، وده أكثر منه في الامتلاء والسعة. واحد اثنين هذا لا يسمى به غير الله، هذا فليسمى به المخلوق. ثلاثة أن الرحمن والرحيم يتضمنان صفة الرحمة. الرحمن كما قال بعض العلماء الرحمن الدنيا والآخرة، ولذلك الكافر مع كفره يرزق ويأكل ويشفى ويعيش، مع أنه يكفر بالذي يسدي عليه ويعطيه هذه المنن هو رحمن. ولذلك مصيبة أن رحمة الله التي قال الله عنها ورحمته وسعت كل شيء لم تشمل عبده، دي مصيبة. أما رحيم أخونا فهذه تكون في الآخرة، ولا تكن إلا لمن أطاعك. لذلك الله عز وجل قال يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. طالما الرحمة أو أي صفة اقترنت بالمشيئة أصبحت صفة فعلية، وهذا نتكلم عليه الفرق بين الصفة الفعلية والذاتية إن شاء الله. طيب تكلمنا كده على بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعد ذلك احنا قلنا الله مشتق من الألوهية، والله في السماوات والأرض. طيب بعد ذلك قال حد معاك كتاب يا اخوانا؟ اقرا لي كده يا شيخ. الحمد لله المحمود بكل لسان. طيب جميل. طيب بسم الله انتهينا اخوانا من البسمله تمام؟ طيب هنبدا نتكلم عن الحمد. فقال الحمد لله المحمود بكل لسان. كلمة الحمد ال وهذه الحمد ال هذه العلماء يقولون انها تفيد الاستغراق. يعني ايه؟ يعني جميع انواع المحامد هي من لله ملكا واستحقاقا. يعني ايه؟ الحمد هو الذي يملكه جل وعلا وهو الذي يستحقه. طيب انت تحمد غير الله وتشكر غير الله، وانت ما حمدت وما شكرت الا لان الله وفقه ان يفعل ما يشكر عليه، فيرجع الاستحقاق لله تبارك وتعالى. لولا ان الله وفق العبد ما حمد ولا شكر. عرفنا ال تفيد ايه يا اخوانا؟ استغراق. يعني جميع انواع كل انواع المحامد هي لله تبارك وتعالى. عندما قال الله والعصر ان الانسان لفي خسر، الالف واللام دي استغراق، ولكن الله تبارك وتعالى قال الا اخرج طائفه من الذين في خسر تام. قال الا الذين اي هؤلاء هم خرجوا لان الله اخرجهم. ولا ال تفيد الاستغراق. استغراق يعني هنا جميع انواع المحامد التي هي بالقلب وباللسان بالجوارح التي يدخل فيها الشكر هي لله تبارك وتعالى. طيب تفضل. الحمد لكل المخلوق. طيب نعم يعني هو تحمد المخلوق، بس هيجي الحمد تعرفه عشان نفرق بين الخلق والمخلوق. الحمد المخلوق ممكن يحمد على صفه جميله وان لم يسني اليك شيئا. يعني الشكر يا اخوانا عشان نجيب الفرق بين الحمد والشكر، الشكر هو لا يكون الا على معروف اسدي لك. يعني انا الشيخ جمال عمل فيها معروف فانا ايه؟ اشكره. طيب اخونا السيد اخلاقه حسنه وان لم يفعل فيه فانا احمد فيه هذه الصفه. يعني الشكر لا يكون الا على ازداء ايه؟ ازداء جميل وفعل جميل. ولذلك العلماء خطوا من قال فعل ينبئ عن شكر المنعم بسبب كونه شاكرا، فهذا خطا. ليه؟ لان انت جعلت الحمد فقط بسبب الاحسان. فعل ينبئ عن شكر المنعم بسبب كونه شاكرا، هذا خطا نص، هذا ليس كاملا. طيب هناك صفات لله تبارك وتعالى لا تاتي على عباده. يعني صفه المنتخب الجبار الى صفه استواء العرش، صفه الاوليه الاخريه، هذه الصفات. لذلك التعريف الصحيح للحمد يعني قال يا اخوانا ايه من ضمن الفرق السجين التعريف الصحيح. التعريف الصحيح للحمد هو يعني حمد المعبود او فعل ينبئ عن الحمد للصفات وللإنعام. عشان ندخل صفات الله تبارك وتعالى. يعني ذكر ذكر محاسن المحمود. اللي بقى نشوف ده اجمع تعريف الخلق. يعني برضو في هذه نفس الكلام قال. طيب تعريف الحمد، الشكر، المدح، هو سيأتي البقى. طب تعريف الحمد هو احنا قلنا فيه تعريف صواب وتعريف خطأ. التعريف الخطأ هو فعل، ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. لا هذا شكر وليس حمد، لان فقط جعله بسبب ايه؟ الانعام والعطاء. اما التعريف الصواب ذكر محاسن المحمود، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله. طيب ها ده شكر، شكر اي نعم شكر اللي تحت هو الحمد. قال انت شرح لنا برضك سيدنا ما انا مرضني ازاي بتشكر. حاضر. في مدح، يا اخوانا هو ذكر محاسن محمود ولا يقترن به محبة وتعظيم. انت ممكن تمدح الجدار، الجدار ده خلص ده مدح ولا ذم؟ لكن هل في محبة وتعظيم وإجلال؟ مفهوم المدح فوقين. طب الشكر هو مدح لكن لا يكون على سبيل ايه؟ الا على سبيل ايه؟ العطاء. اعطى فانت مدحته، ده شكر. طيب مدحت بدون محبة وإجلال وتعظيم ده مش حمد، مدح. طب الحمد هو ذكر محاسن المحمود، وقد تكون هذه المحاسن بسبب الاعطاء. ولا شك ان عطاء الله تبارك وتعالى واصلا ليلا ونهارا سرا وجهارا تبارك وتعالى من اعظم المنن ان الله عز وجل هدانا لهذا الدين، ونسال الله ان يثبتنا عليه وان يميتنا على توحيده وعلى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، الى غير ذلك من المنن والنعم التي لا تحصى، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ذكر محاسن المحمود سواء كانت هذه المحاسن يا اخواننا بسبب عطاء او بسبب غير عطاء، اسماء الصفات ضربنا لذلك مثلا. مفهوم اللي قلت كده يا اخواننا؟ ولا بد اذا كان حمدا لله ان يقترن ذكر المحاسن مع شده ومع اعظم الذي لا ياتي بعده، اعظم الحب والتعظيم والاجلال، وهذا لا يكون الا لمن؟ لله. طيب الحمد احنا لازم نتكلم عن الفروق، يعني الفروق بين الحمد والشكر. احنا عرفنا المدح يا اخوانا، انتهينا من المدح. طب الفرق بين الحمد والشكر. طيب الحمد لا يستلزم وجود نعمه، ان احنا قلنا ذكر محاسن محمود، وقد تكون هذه المحاسن على العطاء وعلى غير العطاء. قلنا اخوانا الاستواء على العرش ما عودة، ما العودة على العباد غير الرحمة، يعني صفة الاستواء غير صفة الرحمة. والله تبارك وتعالى يحمد على صفة الرحمة اي نعم، على صفة الرحمة وعلى صفة الاستواء. وإن كان صفة الرحمة فيها عطاء، أما صفة الاستواء ما هو العطاء الذي يعود على العبد؟ طيب الحمد لا يستلزم وجود نعمة، الشكر لابد له من نعمة. ليش؟ برد بالأذان شو؟ ما لسه هنكلم بس بعد ما سنة تبديل الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نص ساعة نص ساعة عشان الصوت نصلي نجلس حاجة بسيطة نصلي بعدين نكمل بس أول شيء إن شاء الله خذ أول سهل وفي صعوبة خلاص في جهاز يكون السنة جهاز يكون يعني ودي لو في شيء إن شاء الله مش مفهوم وأنتم أهل الفهم ممكن نخلق ولا أقرر الطبخة أبسط بس أنا يعني أنا المقدمة بس أنا مثقل فيها العياط المفروض يعني أحاول أشرح كل كلمة لأن إحنا بعد كده المقدمة تكون في أي كتاب يعني الكلام عن البسملة الكلام عن الحمد في أي كتاب فبس إن شاء الله يعني إيه في البداية وبعد كده إن شاء الله نبدأ يعني نسرع إن شاء الله طب إحنا قلنا الحمد لا يستلزم وجود نعمة الشكر لابد له من نعمة طب المدح والمدح انت ممكن تمدح على شيء ليس فيه عطاء بس لا يختلف معه حب شوف لسه هيجي اشرح اشرح طيب الحمد يكون بالقلب باللسان ذكر الشكر لابد ان يجتمع فيه الثلاثه القلب واللسان والجوارح كما قال الله اعملوا ال داود شكرا ولذلك الشعر يقول افلتكم من عمل مني ثلاثه يدي ولساني وحضوري في الجنه ده الفرق يعني ايه الفرقين بين الحمد والشكر طيب وقال الحمد لله تكلمنا عن لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى قلنا أنه فعلا مستحق للحمد ممكن استحقاق الحمد لله هو محمود بكل لسان لا شك يا أخوان أن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه إذا شارك الشربة أن يحمده الله عز وجل ما أحد كما قال ما أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى لذلك مدح نفسه ونزل نفسه وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حقه ولمدحهم له تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وختم بإيه يا أخوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعم الحمد لله رب العالمين طيب طب ممكن يقال يا اخواني يعني انت بتقول الحمد لله محمود بكل لسان طب لسان المسلم معروف طب لسان كافر هو لسان الكافر يا اخواني بلسان حالي وان لم يكن بلسان ما قاله مفتقر محتاج مربوب وان كبر ومفتقر انظر الى فرعون سيد المستكبرين امام المتكبرين وعند ان وجد نفسه قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غير اني اخاف ان يبدل دينكم على موسى عليه السلام ام هذا الذي هو مهين ولا يكاد يريد ان يفصح ومع ذلك يا اخواننا مع كفره وعتوه عندما نزل الماء قال امنت ايه انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا مسلم. لا يعني الكافر معترف بلسان حاله ان لم يكن معترف بلسان مقاله. ولذلك قال الحمد لله المحمود بكل لسان. ولذلك يا اخواننا الله عز وجل يقول يسبح لله من في السماوات ومن في الارض. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. وفي اخرى ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه. وفي اخرى الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض. هذا التسبيح هو عباده. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. التسبيح ده عباده. والله عز وجل يقول يسبح له ما في السماوات وما في الارض. كله يسبح. الكافر يسبح والمسلم يسبح الإنس يسبح الجن يسبح الطيور الحشرات الجمادات كل شيء يسبح لله تبارك وتعالى. هذا هو معنى المحمود بكل ايه لسان. طيب المعبود مش كده بعدها المعبود في كل زمان. طيب لا يخلو لا يخلو زمان ممن يعبد الله تبارك وتعالى ابدا. حتى انظروا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يعبد الله تبارك وتعالى. الله نظر الى اهل الكتاب فبختهم عربهم وعجمهم الا لبقايا الذين هم على الدين الصحيح. ورقه بن نوفل وابو سعيد بن زيد بن عمرو الرفيعي اللي هو زيد بن عمرو الرفيعي كان على الحنفيه ومات على ذلك. فلا يخلو زمن إلا وفيه عباد لله تبارك وتعالى. ولذلك أخواني عندما تأتي الريح وتقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمن لا يبقى إلا إيه شرار الخلق. هنا تقوم الساعة خلاص وخلاص. لماذا يبقى هؤلاء طالما أن الأرض ليس فيها إصلاح وليس فيها تسبيح وليس فيها إجلال ولا تعظيم ولا إسلام؟ خلاص عندما أخذت الريح وقبضت أرواح المؤمنين هنا قامت الساعة ولا تخوض إلا على شرار خلق عياذا بالله. ولا يخلو مكان من عبادة الله تبارك وتعالى. إذا لم يعبد الله تبارك وتعالى في مكان ففي مكان آخر يعبد كما إنه أما زمان لا يعبد في الله تبارك وتعالى مستحيل. بل يا أخوانا حتى انظر أنت انظر أنت في بلاد الكفر كما أن هناك كفار في داخل بلاد الكفر هناك من المسلمين من يعبدون ومن يتمسكون. فلا يخلو مكان ولا يخلو زمان من عبادة الله تبارك وتعالى. طيب إيه اللي بعدها المعبود في كل مكان في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان. هنا هيبدأ يتكلم عن الصفات. ان شاء الله نصلي ركعتين نصلي عشاء ونكمل المقدمه. يعني انا كان نفسي نخلص المقدمه فاحنا نحاول جاهدين نبدأ المقدمه على قدر الساعه لكن ان شاء الله نصلي السنه ونكمل بعد صلاه العشاء. سبحان الله. بس دي احنا نبدا في كل حاجه نصلي. طب تمام عليكم السلام.